بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما نتعلم في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. يقول العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: والصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان. مر معنا الكلام على شروط الصلاة، وقسمت شروط الصلاة إلى شروط وجوب وإلى شروط صحة. ومر معنا أيضا الكلام على أركان الصلاة، وانتهينا من ذلك في الأسبوع الماضي. واليوم سنتكلم على سنن الصلاة. وسنن الصلاة يشمل الكلام على السنن المؤكدة التي تسمى أبعاض، والسنن غير المؤكدة التي تسمى الهيئات. سنتكلم اليوم على السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة. والسنن المؤكدة الأبعاض والسنن غير المؤكدة الهيئات، هذه تكون داخل الصلاة، لكن هنالك بعض السنن تكون قبل الصلاة. فبدأ بها المصنف العلامة أبو شجاع وقال: وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. ثم الشارح بدأ يشرح ما يتعلق بالأذان والإقامة. إذن كلامنا أولا سيكون حول الأذان والإقامة، ثم حول السنن المؤكدة، ثم حول السنن غير المؤكدة، إلى أن ننتهي إن شاء الله من أحكام الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. قال الشارح: والصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان، وهو لغة الإعلام. الأذان معناه في اللغة الإعلام، أذن بمعنى أعلم. الأذان وهو لغة الإعلام، وشرعا ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت صلاة مفروضة، وألفاظه مثنى إلا التكبير أوله فأربع، وإلا التوحيد آخره فواحد. ما حكم الأذان وما حكم الإقامة؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأعني بهم فقهاء الشافعية، قالوا: إن الأذان سنة كفاية. سنة كفاية بمعنى إذا أذن واحد فقد حصل المطلوب، حصلت السنة، فهي سنة كفاية ليست سنة عين. فرق بين سنة الكفاية وسنة العين. سنة العين مطلوبة من كل أحد، مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الوتر، مطلوب من كل أحد طلبا مستحبا أن يصلي الضحى، ومطلوب من كل أحد طلبا مستحبا أن يصلي الوتر. هذه تسمى سنة عين، لأنها مطلوبة من كل واحد بعينه. أما سنة الكفاية فإنها مطلوبة من واحد فقط من الجماعة، بمعنى أنه لو حصلت من واحد من الجماعة فقد سقط الطلب، فقد سقط الطلب. لا نقول سقط الإثم، لأنها سنة ليست واجبة، وإنما نقول فقد سقط الطلب. فالأذان والإقامة سنة عين. مثل ذلك مثلا ابتداء السلام، ابتداء السلام ليس رد السلام، ابتداء السلام سنة كفاية. أيضا مثل ذلك نقول الأضحية لأهل البيت، عندما يكون أفراد البيت خمسة يكفي أن يضحي واحد منهم، هذه سنة كفاية. إذن الأذان أيضا سنة كفاية، واضح؟ هذا هو المعتمد في المذهب. بعض العلماء قال إن الأذان فرض كفاية، لكن المعتمد في المذهب أن الأذان سنة كفاية. ولذا قال لكم المصنف وسننها قبل الدخول فيها شيئان، فجعل ذلك من السنن، تمام؟ قال والصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان وهو لغة الإعلام. إذن عرفنا حكم الأذان، وقلنا إن الأذان والإقامة أيضا حكمهما سنة كفاية، ممتاز. المسألة الثانية، ما هي شروط الأذان؟ ما هي شروط الأذان؟ قال العلماء يشترط في الأذان عدة شروط، من أهمها خمسة شروط. يشترط في الأذان، وطبعا عندما أقول في الأذان يعني في الأذان وفي المؤذن، يشترط خمسة شروط، هي أن يكون المؤذن مسلما، فلا يصح الأذان من كافر. والشرط الثاني أن يكون المؤذن مميزا، أن يكون المؤذن مميزا، واضح؟ ما معنى مميز؟ أي لا يصح أذان المجنون، ولا يصح أذان الصبي الذي لم يميز. الشرط الثالث الترتيب في ألفاظه، فلا بد أن يرتب جمل الأذان كما هو معروف عند الناس، يبدأ بالتكبيرات ثم التشهدات ثم الحيعلات ثم تكبيرتين ثم تهليلة، فلا بد أن يرتب الأذان على هذا النمط. الشرط الرابع قلنا أن يكون الأذان متواليا، فلو فصل بين ألفاظ الأذان بفاصل طويل فإن هذا الأذان لا يعتبر، لا بد أن يستأنفه مرة أخرى، واضح؟ لا بد أن يستأنف الأذان مرة أخرى. إذن لا بد أن تكون كلمات الأذان متوالية. الشرط الخامس، لا بد أن يكون المؤذن ذكرا، فلا يصح أذان الأنثى. شكرا، جزاك الله خيرا. لا يصح أذان الأنثى، لا بد أن يكون المؤذن ذكرا. أيضا نقول يشترط في الأذان أو في المؤذن أن يكون عارفا بالأوقات، عارفا بالأوقات أي أوقات دخول الصلوات التي مرت معنا. فيشترط في المؤذن أن يعرف الأوقات، متى يبدأ وقت المغرب، متى يبدأ وقت العصر، متى يبدأ وقت الفجر، واضح؟ يشترط في المؤذن أن يكون عارفا في الأوقات. وهل هذا شرط في كل مؤذن؟ قال الفقهاء هذا شرط في المؤذن الراتب. المؤذن الراتب، ما معنى الراتب؟ أي المؤذن المعين، اليوم نقول معين رسميا من قبل الدولة في المسجد. أما المؤذن المحتسب الذي يتطوع بالأذان فهذا لا يشترط فيه معرفة الأوقات، يكفي أنه إذا قيل له أذن يؤذن، أو إذا قيل له أو إذا سمع أذانا من مسجد آخر يمكن أن يؤذن. فالمؤذن الراتب يشترط في حقه معرفة الأوقات، أما المؤذن المحتسب لا يشترط في حقه معرفة الأوقات. أيضا يشترط في الأذان أن يكون بعد دخول الوقت. إذن كم صارت شروط؟ أظنها سبعة الآن، صح؟ سبعة. يشترط في الأذان أن يكون بعد دخول الوقت إلا أذان الصبح الأول، فهذا يكون قبل دخول الوقت، للحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم في الصحيحين. هذه سبع شروط. قالوا ويشترط أيضا أن يكون الأذان من شخص واحد، من رجل واحد، فلا يبني أحد على أذان الآخر. بمعنى لو كنت أذن وفي أثناء الأذان حصل لي شرغ لم أستطع إكمال الأذان، فجاء شخص آخر، هل يكمل من حيث ما وقفت أو يعيد الأذان من البداية؟ قال الفقهاء يعيد الأذان من البداية، وأظن هذه المسألة محل إجماع بين الفقهاء، واضح؟ أظنها محل إجماع أنه لا يبني على الأذان السابق. إذن كم صارت عندنا الآن؟ ثمانية، صح؟ يمكن أن نقسمها إلى قسمين، نقول بعضها يتعلق بالمؤذن وبعضها يتعلق بالأذان، صح؟ نكتبها. شروط الأذان نقسمها إلى قسمين، القسم الأول ما يتعلق بالمؤذن، والقسم الثاني ما يتعلق بالأذان. ماذا يتعلق بالمؤذن؟ يشترط في المؤذن أن يكون مسلما، صح؟ يشترط في المؤذن أن يكون مميزا، صح؟ يشترط في المؤذن أن يكون ذكرا، صح؟ ممتاز. يشترط في الأذان أن يكون مرتبا، الترتيب. يشترط في الأذان الموالاة، الولاء. يشترط في الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، صح؟ يشترط في المؤذن، يشترط في المؤذن معرفة الأوقات، لكن هذا في المؤذن الراتب ليس في المؤذن المحتسب، صح؟ طيب، أيضا عندنا شرط أخير، ما هو؟ أن يكون الأذان من مؤذن واحد. إذن نقول اتحاد المؤذن في الأذان الواحد. هذه الشروط قسمناها إلى قسمين، منها ما يتعلق بالمؤذن، نقول يشترط في المؤذن أن يكون مسلما، أن يكون مميزا، أن يكون ذكرا، أن يعرف الأوقات إذا كان مؤذنا راتبا، أن يكون المؤذن واحدا في الأذان الواحد. لاحظ معي، هل يشترط في المؤذن أن يكون بالغا؟ ها؟ هل يشترط في المؤذن أن يكون بالغا؟ لا يشترط، يمكن أن يكون المؤذن صغيرا ليس بالغ، يمكن يكون عمره 8 سنوات 9 سنوات، ممكن، واضح؟ هل يشترط في المؤذن أن يكون طاهرا من الحدثين؟ يشترط في المؤذن أن يكون طاهرا من الحدثين؟ لا يشترط، لأن الأذان ذكر والأذكار يجوز لمن كان محدثا حدثا أصغر أو محدثا حدثا أكبر أن يأتي بها. ولذلك نقول لا يشترط في المؤذن أن يكون متطهرا لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر. هل يشترط في المؤذن أن يكون مستقبلا القبلة؟ يشترط؟ لا يشترط، يمكن أن يؤذن وهو هكذا والقبلة خلف ظهره؟ يمكن، نعم يمكن هذا، لا يشترط. هل يشترط في المؤذن أن يكون عدلا ليس فاسقا؟ لا يشترط، واضح؟ هذا مستحب، يستحب فيه أن يكون عدلا، يستحب في المؤذن أن يكون صيتا، يستحب صيتا يعني حسن الصوت وعالي الصوت، تمام؟ يستحب في المؤذن أن يكون مرتفعا، يستحب في المؤذن أن يكون أمينا، هذه مستحبات لكن ليست شروطا، هذه الشروط، واضح؟ تمام؟ المرأة لا تؤذن لأن المرأة مأمورة بالتستر، والأذان فيه رفع صوت ويطلب به نداء الآخرين. إذن عرفنا الآن، عرفنا حكم الأذان وعرفنا شروط الأذان. هنا عرف المصنف رحمه الله تعالى الأذان فقال وشرعا ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت صلاة مفروضة. لاحظ معي، قال الأذان، الأذان ذكر مخصوص، لماذا؟ قال للإعلام بدخول وقت الصلاة. إذن الأذان لماذا؟ الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة. هنا حصل خلاف بين الفقهاء، هل الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة؟ بمعنى أن الأذان هل هو حق للوقت أو الأذان حق للصلاة؟ هل السؤال كالتالي: هل الأذان حق للوقت أم حق للصلاة؟ قد يقول قائل: ما فائدة هذا؟ أقول لك فائدة هذا: لو أن شخصا مثلا أو جماعة مثلا، نحن 10 أو 20 شخص، نريد أن نؤخر صلاة الظهر، فنصلي الظهر مثلا في الإبراد، نريد أن نؤخر صلاة الظهر، لا نصلي الظهر في أول الوقت، نريد أن نؤخرها، تمام؟ هل نؤذن عند دخول وقت الظهر أو نؤذن عندما نريد أن نصلي؟ واضح أو لا؟ إذا قلنا إن الأذان حق للوقت، متى سنؤذن؟ سنؤذن عند دخول وقت الصلاة، صح؟ إذا قلنا الأذان حق للصلاة، متى سنؤذن؟ سنؤذن عندما نريد أن نصلي. هذه مسألة، مسألة أخرى: لو فاتتك صلاة، نفترض أن شخص نام عن صلاة الفجر، استيقظ الساعة 7 صباحا، أراد أن يصلي الفجر، هل يسن له الأذان أو لا يسن؟ يسن له الأذان، بدليل ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في الجيش، عندما عادوا من تبوك أمر بلالا فأذن ثم أقام، إذن يسن له الأذان، ممتاز. لو كان الأذان حق للوقت لقلنا لا يسن الأذان، لأن الوقت قد انتهى، لكن لما كان الأذان حق للصلاة نقول يسن الأذان. ولذلك يترتب على هذا الخلاف مسألة أخرى، وهي: هل يسن الأذان للصلاة الفائتة؟ هل يسن الأذان للصلاة الفائتة أم لا يسن؟ نقول: إذا قلنا إن الأذان حق للوقت فلا يسن، لأن الوقت قد انتهى، والآن هذه الصلاة تؤدى أو تفعل قضاء، تمام؟ لكن إذا قلنا إن الأذان حق للصلاة فإنه يسن، وهذا هو المعتمد في المذهب، وهو الذي دل عليه الدليل كما ذكرت لكم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر أمر بلالا فأذن ثم أقام، فدل هذا على أن الأذان حق للصلاة، واضح؟ إذن نقول الأذان حق للصلاة. إذن عرفنا حكم الأذان، وعرفنا شروط الأذان، وقسمنا الشروط إلى قسمين: شروط تتعلق بالأذان، وشروط تتعلق بالمؤذن، وعرفنا أن الأذان حق على المعتمد للصلاة وليس للوقت، وبالتالي إذا كان الأذان حق للصلاة فإنه مشروع حتى للصلوات الفائتة. طيب، ما هي الصلوات التي يشرع لها الأذان؟ ما هي الصلوات التي نقول يسن لها الأذان، يشرع لها الأذان؟ هل أي صلاة يشرع لها الأذان؟ صلاة الجنازة يشرع لها الأذان؟ لا. صلاة العيد؟ لا. طيب صلاة الضحى؟ لا. طيب ما هي الصلوات التي يشرع لها الأذان؟ الصلوات الخمس. نقول الأذان مشروع للصلوات المكتوبات الخمس، صح؟ سواء كانت أداء أو قضاء. أداء واضح، أي أنها في الوقت، قضاء أي أنها بعد الوقت كما ذكرت لكم. إذن نقول يشرع الأذان للصلوات الخمس. طيب، يشرع الأذان للصلوات الخمس، كذلك الإقامة تشرع للصلوات الخمس، صح؟ لو أن شخصا يريد أن يصلي صلاتين معا، أن يجمع بين صلاتين، فيصلي الظهر والعصر، أو يصلي المغرب والعشاء، أو لو أن شخصا نام عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، استيقظ بعد العشاء فأراد أن يقضي الصلوات الأربع، هل يؤذن لكل صلاة؟ لا يؤذن لكل صلاة. ما رأيكم؟ أنتم قلتم الآن إن الأذان مشروع للمكتوبات، طيب الظهر مكتوبة، والعصر مكتوبة، والمغرب مكتوبة، والعشاء مكتوبة. يعني يؤذن ويقيم ويصلي الظهر، يؤذن ويقيم ويصلي العصر، هكذا يؤذن ويقيم ويصلي المغرب، يؤذن ويقيم ويصلي العشاء، هكذا. ما رأيكم؟ نقول لا، الأذان والإقامة مشروعان للصلوات المكتوبات أداء وقضاء، إلا إذا كان سيصلي أكثر من صلاة متواليات فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة. واضح؟ لذلك يمكن أن نرسم مخططا يوضح لنا الحالات. عندنا أربع حالات، عندنا أربع حالات. الحالة الأولى نقول ما يسن لها الأذان والإقامة. الحالة الثانية ما يسن لها الإقامة فقط دون الأذان. الحالة الثالثة ما يسن لها النداء بالصلاة جامعة. تمام؟ الحالة الرابعة ما لا يشرع له النداء. الحالة الأولى ما يسن لها الأذان والإقامة، ما هي؟ نقول هي الصلوات المكتوبات، هي الصلوات المكتوبات إذا لم تكن متوالية، بمعنى أنه سيصلي صلاة واحدة فهذه يؤذن لها ويقيم. أما إذا كان سيصلي صلوات متوالية سيجمع بين الظهر والعصر، هذا شيء آخر. واضح؟ إذن نقول ما يسن لها الأذان والإقامة هي الصلوات المكتوبات إذا لم تكن متوالية. أما إذا كانت متوالية فإنه يسن لها الإقامة فقط. إذن نقول يسن الإقامة فقط في الصلوات المكتوبات المتوالية غير الأولى، طبعا لأن الأولى سيؤذن ويقيم، ثم الباقيات سيقيم فقط. واضح؟ قلنا فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، سيؤذن ويقيم ويصلي الظهر، ثم يقيم ويصلي العصر، ثم يقيم ويصلي المغرب، ثم يقيم ويصلي العشاء. تمام؟ الحالة الثالثة ما يسن لها النداء بالصلاة جامعة، ينادى لها بالصلاة جامعة، ما هي؟ ورد النص في صلاة الكسوف والخسوف، وقاس عليه الفقهاء ما شرعت له الجماعة، مثل صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، قالوا هذه تقاس على صلاة الخسوف والكسوف. وتقدم مناقشة هذا وقلنا فرق بين صلاة الخسوف والكسوف وصلاة العيدين والاستسقاء، لأن صلاة الخسوف والكسوف في العادة لأن الكسوف والخسوف في العادة يحدث فجأة، والناس لا تعلم بذلك بموعد سابق، فيشرع النداء لهما. واضح؟ بخلاف العيدين، العيد صلاة العيد في وقت محدد في يوم معلوم يجتمع الناس له من قبل ويتهيأ الناس له من قبل، إذا مثل هذا لا يحتاج إلى نداء. واضح؟ كذلك صلاة الاستسقاء، الناس يحددون يوما للخروج للمصلى لأداء الصلاة، فلذلك نقول لا يحتاج إلى نداء. لكن علماء الشافعية، فقهاء الشافعية قاسوا صلاة العيدين مع أنه لم يرد فيها، وصلاة الاستسقاء مع أنه لم يرد فيها النداء بالصلاة جامعة، قاسوا ذلك على صلاة الخسوف والكسوف، وعلّلوا القياس أو علة القياس عندهم أنها صلوات تشرع لها الجماعة. واضح؟ طيب، ما لا يشرع له النداء مثل صلاة الجنازة، لا يشرع لها النداء، لا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة ولا شيء، صح؟ ومثل الرواتب التي لا تسن لها الجماعة، مثل الرواتب القبلية، الرواتب البعدية، صلاة الضحى التي لا تسن لها الجماعة، صلاة الوتر، هذه لا ينادى لها بشيء، لا ينادى لها لا بأذان ولا بإقامة ولا بالصلاة جامعة. واضح هذا أو لا؟ واضح. إذن كم صارت عندنا حالات؟ صارت عندنا 4 حالات: حالة يشرع فيها الأذان والإقامة، حالة تشرع فيها الإقامة فقط، حالة ينادى لها بالصلاة جامعة، حالة لا ينادى لها بشيء. الصلاة جامعة هكذا، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، ما رأيكم؟ ما الصواب؟ الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة بالرفع أو بالنصب؟ لو قلنا بالرفع ماذا سيكون؟ مبتدأ وخبر. طيب لو قلنا بالنصب أين الحال؟ هذا حال أو هذا حال؟ جامعة حال. طيب وهذا؟ هذا منصوب على الإغراء، تقدير الكلام أحضر الصلاة، أحضر الصلاة، أو تقدير الكلام إلزموا، إلزموا الصلاة، إلزموا الصلاة، أحضروا الصلاة حال كونها جامعة. واضح؟ واضح. يصح هذا ويصح هذا، يصح أن تقول الصلاة جامعة، يصح أن تقول الصلاة جامعة، كله صواب. نعم، نقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان، وهو لغة الإعلام وشرعا ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت صلاة مفروضة. لاحظ معي، قال للإعلام، الإعلام يعني الإعلام الإخبار، ولذلك قال الفقهاء يسن في الأذان رفع الصوت، يسن في الأذان رفع الصوت إلا في موضع تمام قد صلي فيه، يعني إذا كنت في موضع قد صلي فيه فلا ترفع الصوت، لكن إذا كنت في موضع لم يصلى فيه ترفع الصوت. واضح؟ يعني لو دخلت مثلا مسجد جماعة ثانية فلا ترفع صوتك بالأذان، لأن الناس ربما توهمت أنهم صلوا قبل الوقت. واضح؟ لكن إذا كنت في مكان لم يصلى فيه فلك أن ترفع صوتك بالأذان. قال المصنف رحمه الله: ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت صلاة مفروضة. نقول وقت صلاة مفروضة أي من المكتوبات، لأن صلاة الجنازة صلاة مفروضة لكن لا يسن فيها الأذان ولا الإقامة. أيضا الصلاة المنذورة، لو قال شخص نذرت أن أصلي لله 2 ركعة، هذه صلاة منذورة أي مفروضة، صح؟ إذن هل يسن لها الأذان؟ لا يسن لها الأذان. إذن نقول قول الشارح رحمه الله صلاة مفروضة يقصد بالمفروضة المكتوبة، ولعل هذا يأتي بعد قليل نزيد إيضاح له، هو يقصد بقول مفروضة أي مكتوبة، لأن صلاة الجنازة مفروضة والصلاة المنذورة مفروضة ولا يسن لها الأذان. تمام. قال: وألفاظه مثنى مثنى، إلا التكبير أوله فأربع، وإلا التوحيد آخره فواحدة. كم عدد الجمل في الأذان؟ كم عدد الجمل في الأذان؟ بسم الله. الذين حضروا دورة عمدة الأحكام ذكرنا هذا، كم عدد الجمل في الأذان؟ كم جملة؟ قلنا 15، 15 أربع تكبيرات وأربع تشهدات وأربع هيعلات، تمام؟ نكتب هنا أربع تكبيرات، صح؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعد ذلك أربع تشهدات، شهادتان بالوحدانية وشهادتان بالرسالة، صح؟ بعد ذلك أربع هيعلات، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، بعد ذلك تكبيرتين، صح؟ بعد ذلك تهليلة لا إله إلا الله، كم صار المجموع؟ 15. إذن نقول عدد جمل الأذان 15، نقول عدد جمل الأذان 15 إذا لم يأتي بالترجيع، والترجيع ثابت في الصحيحين. ما معنى الترجيع؟ الترجيع أنه يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بهما جهرا، يعني مثلا يقول هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر، فيأتي بها سرا ثم يأتي بها جهرا، هذا ثابت في الصحيحين. قال العلماء: والحكمة من هذا أن يتذكر المسلم كيف كان الإسلام في بداية الأمر سرا لا يستطيع المسلمون أن يجهروا بالأذان، وكيف أنعم الله عليهم اليوم فصاروا يجهرون بالأذان ويسمعه كل الناس، واضح؟ إذن الترجيع هذا سيكون فيه زيادة أربع جمل. ولو حسبنا أيضا التثويب في الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يصير كم؟ يصير 21. إذن 21 جملة، 21 جملة مع الترجيع والتثويب، وبدون ترجيع والتثويب 15، ومع الترجيع فقط 19، واضح؟ واضح؟ هذا بالنسبة للأذان. طيب الإقامة كم؟ كم عدد الجمل في الإقامة؟ في الإقامة 11 جملة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، 11، واضح؟ قال هنا: وألفاظه مثنى إلا التكبير أوله فأربع، وإلا التوحيد آخره فواحد. ثم قال: والإقامة وهو مصدر أقام، أقام يقيم إقامة، ثم سمي به الذكر المخصوص لأنه يقيم إلى الصلاة، وإنما يشرع كل من الأذان والإقامة للمكتوبة. انظر هنا قال للمكتوبة، إشارة إلى أنه قصد بقوله قبل قليل عندما قال لك بدخول وقت صلاة مفروضة أنه قصد بالمفروضة المكتوبة. ولذلك قلت لك صلاة الجنازة مفروضة لكن لا يشرع لها الأذان، الصلاة المنذورة مفروضة لكن لا يشرع لها الأذان، إنما يشرع الأذان في الصلوات المكتوبات على التفصيل الذي أمامك على السبورة، تمام؟ قال: وأما غيرها، أي وأما غيرها مما يشرع له الجماعة فينادى لها الصلاة جامعة. لاحظ عندك نفس كلمة الصلاة عمل حركتين، عمل ضمة وفتحة، إشارة إلى أنه يصح الوجهان. يصح أن تقول الصلاة جامعة، ويصح أن تقول الصلاة جامعة، كله يصح. تمام. قال المصنف رحمه الله انتهينا من الأذان، الآن نريد أن نصلي. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى وسننها بعد الدخول فيها شيئان. السنن التي بعد الدخول فيها شيئان، قلنا من قبل إن سنن الصلاة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون سنن الصلاة سنن مؤكدة وهي التي تسمى أبعاض، وإما أن تكون سنن غير مؤكدة وهي التي تسمى هيئات. في السنن المؤكدة قال الفقهاء يشرع لمن تركها عمدا أو سهوا أن يسجد للسهو، أما في سنن الهيئات لا يشرع سجود السهو إذا ترك. فما هي السنن المؤكدة؟ قال لك الفقهاء السنن المؤكدة كالتالي: واحد، التشهد الأوسط، التشهد الأوسط. اثنين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. تمام. الثالث، القعود له. الرابع، الصلاة على الآل الكرام في التشهد الأخير. وأظن أني في الأسبوع الماضي رسمت لكم جدول من يزن بين الصلاة على الآل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في التشهد الأخير. الخامس، قالوا القنوت في الصبح. السادس، قالوا القيام له. هذه عند الشافعية سنن مؤكدة يشرع لتاركها أن يسجد للسهو. هنا ذكرها ولم يفصل فيها كثيرا، طبعا هذا نحن ندرس هذا أنها ستة السنن المؤكدة باعتبارنا مبتدئين في دراسة الفقه، واضح؟ وإلا فبعض فقهاء الشافعية أوصلها إلى 20. تمام. نحن ندرس هذا لأننا في بداية الطريق. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى وسننها بعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح، أي في الاعتدال، أي في اعتدال الركعة الثانية منه، وهو لغة أي القنوت الدعاء، وهو لغة الدعاء، وشرعا ذكر مخصوص، وهو اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا قال فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك. لاحظ معي أنه قنوت قصير، سواء كان في الصبح أو كان في الوتر، قنوت قصير. ولذلك قال الفقهاء يكره إطالة القنوت، فما يفعل اليوم من إطالة القنوت، الإطالة المبالغ فيها، القنوت نصف ساعة أطول من القيام، هذا مخالف، مخالف للسنة النبوية، وربما يعرض الصلاة للبطلان، واضح؟ قال والقنوت في آخر الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. طبعا عند الشافعية أن القنوت في الوتر يكون في النصف الثاني من رمضان، أما في بقية السنة لا قنوت، واضح؟ هذا المعتمد. هنالك رأي آخر في المذهب يرى أن القنوت في الوتر يكون في جميع السنة، لكن المعتمد أن القنوت في الوتر إنما يكون في النصف الثاني فقط من رمضان، أما في بقية السنة الذي يصلي الوتر مثلا في هذه الأيام قال الشافعية لا قنوت، لا يستحب القنوت. تمام. قال والقنوت في آخر الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو كالقنوت وهو كقنوت الصبح المتقدم في محله. إيش معنى في محله؟ أي في كونه بعد الاعتدال في الركعة الثانية. تمام. في محل أي في الركعة الأخيرة. قال في محله ولفظه، أي نفس القنوت هذا. ثم قال ولا تتعين كلمات القنوت السابقة، يعني لا يشترط أن تأتي بهذا الدعاء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، يمكن أي دعاء آخر. ولذلك قال فلو قنت بآية تتضمن دعاء وقصد القنوت حصلت سنة القنوت، أي آية وأي دعاء، حتى لو قال اللهم اغفر لنا فقط يكفي هذا، ونوى القنوت تحصل سنة القنوت. واضح. ثم قال وهيئاتها أي الصلاة، وأراد بهيئاتها ما ليس ركنا فيها ولا بعضا يجبر بسجود السهو 15 خصلة. إذن الآن سيتحدث عن السنن غير المؤكدة التي تسمى هيئات، السنن غير المؤكدة، وهو قال إن عددها كم؟ قال عددها 15. طبعا قلت لكم من قبل إن عددها يصل إلى كم؟ إلى 500، يصل إلى 500. هناك كتاب طبع حديثا يعني تقريبا قبل أشهر طبع يذكر هذه السنن، سنن الصلاة أوصلها إلى 500، إلى 500 سنة. وقد ذكر ابن حبان، ابن حبان صاحب الصحيح ذكر في صحيحه أن سنن الصلاة تصل إلى أو تزيد على 600. ابن حبان صاحب الصحيح، ابن حبان متقدم، مات سنة كم؟ مات سنة كم ابن حبان؟ 354 هجرية. تمام. ذكر أن سنن الصلاة تزيد على 600 سنة. واضح. لكن كما قلت لك نحن على قدر علمنا، نحن علمنا صغير، يكفينا 15 سنة 20 سنة يكفي هذا. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى وهيئاتها أي الصلاة، وأراد بهيئاتها ما ليس ركنا فيها ولا بعضا يجبر بسجود السهو 15 خصلة. أولها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام قال رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. رفع اليدين يستحب في أربعة مواضع، ذكر الشارح رحمه الله تعالى منها ثلاث، ذكر ثلاثة مواضع فقط يشرع رفع اليدين في أربعة مواضع، وهنالك موضع خامس محل خلاف في المذهب. أنت تستطيع أن تقول أو تعمل تقسيم كالتالي، مواضع رفع اليدين في الصلاة، هنالك موضع محل اتفاق بين جميع علماء المسلمين وهو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا محل اتفاق بين جميع المذاهب، كل المذاهب يقولون بهذا، برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. موضع أو الذي حصل فيه خلاف بين المذاهب رفع اليدين عند الركوع والاعتدال والقيام للركعة الثالثة، هذه حصل فيه خلاف بين المذاهب، ومع ذلك قال الجمهور قالوا يسن الرفع، الجمهور منهم الشافعية منهم الحنابلة قالوا يسن الرفع، تمام؟ الحنفية قالوا لا يسن، واضح؟ موضع الثالث رفع اليدين عند السجود، الجمهور قالوا لا يسن عكس الثانية، واضح؟ إذن في موضع محل اتفاق رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، في موضع قال به الجمهور رفع اليدين عند الركوع عند الاعتدال عند القيام للثالثة، في موضع ثالث الجمهور قالوا لا يسن رفع اليدين عند السجود، واضح؟ قال المصنف رحمه الله: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. ثم قال رحمه الله: ووضع اليمين على الشمال ويكونان تحت صدره وفوق سرته، واضح؟ قال: والتوجه، والمقصود بالتوجه أي دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، سواء جاء بهذه الصيغة أو أتى بأي صيغة أخرى، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أو أتى بصيغة ثالثة: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو أي صيغة. تقريبا ورد نحو 20 حديث في أدعية الاستفتاح، بأيها استفتح أجزأه ذلك في تحصيل السنة، والأفضل أنه ينوع تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا، وأفضلها كما قال الشافعية هذا الدعاء: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فقال هنا: والتوجه إلى قول المصلي عقب التحرم، عفوا، قال: والتوجه إلى، هكذا عندكم إلى، ها كلكم نفس النسخة؟ عندك نسخة مختلفة يا أستاذ كمال؟ نسختك مختلفة، أظن هذا خطأ. اقرأ التوجه، ما بعده أي، صح، أي، إذن هذا خطأ. التوجه أي قول المصلي، ليس إلى، هذا لا يستقيم المعنى، واضح؟ التوجه أي قول المصلي، نعم، واضح؟ صوبوا عندكم في النسخ. التوجه أي قول المصلي عقب أي قول المصلي، والتوجه أي قول المصلي عقب التحرم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. والمراد أن يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح هذه الآية أو غيرها مما ورد في الاستفتاح. طبعا يقول العلماء: إذا كان الإنسان يصلي إماما بأناس غير محصورين مثل المساجد الجامعة، فإنه لا يأتي بدعاء استفتاح طويل لئلا يطول على الناس فيشق عليهم. أما إذا كان يصلي منفردا أو يصلي بقوم لكنهم محصورين رضوا بالتطويل، يعني هم 5 أو 7 أو 10 أصحاب، تمام، وراضون بالتطويل ولا يدخل أحد غيرهم معهم، فهذا له أن يستفتح ولو بدعاء طويل. أما إذا كان يصلي إماما بالناس وهؤلاء الناس غير محصورين، يعني يدخل كل واحد منهم ويخرج، تمام، فهذا لا يطيل في دعاء الاستفتاح، يختار دعاء استفتاح قصير لئلا يشق على الناس في إطالة الصلاة. قال هنا: والمراد أن يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح هذه الآية أو غيرها مما ورد في الاستفتاح. انتبه معي، يقول الفقهاء: دعاء الاستفتاح له شروط حتى يكون مستحبا. شروط استحباب دعاء الاستفتاح. الشرط الأول من شروط دعاء من شروط استحباب دعاء الاستفتاح: واحد، أن يكون في غير صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح، صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح، لأن المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت، واضح؟ فلا يطال فيها بقراءة دعاء استفتاح، ولا يطال فيها بقراءة سورة بعد الفاتحة. مباشرة تكبر، تستعيذ، تقرأ الفاتحة، ثم تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر وتدعو للميت، ثم تكبر وتسلم. وبعضهم قالوا تدعو قليلا ثم تسلم، واضح؟ إذن أول شرط نقول دعاء الاستفتاح مستحب في كل صلاة إلا صلاة الجنازة، فلا يستحب فيها. أيضا نقول يشترط في استحباب دعاء الاستفتاح ألا يفوت، ألا يفوته قراءة الفاتحة، بمعنى أنه لو جاء والإمام قائم فكبر ويريد أن يقرأ دعاء الاستفتاح، إذا قرأ دعاء الاستفتاح الإمام سيركع، واضح؟ نقول لا تقرأ دعاء الاستفتاح، تكبر مباشرة تقرأ الفاتحة، تمام؟ لا تفوت قراءة الفاتحة. أيضا نقول ألا يفوت أو ألا يفوت الوقت، وقت الصلاة. إذا كان الشخص إذا قرأ دعاء الاستفتاح سيخرج وقت الصلاة، نقول لا تقرأ دعاء الاستفتاح، مباشرة تكبر تأتي بالفاتحة، تمام؟ الشرط الرابع أن يدرك الإمام قائما. أما لو جاء والإمام راكع، أو لو جاء والإمام معتدل، أو لو جاء والإمام ساجد، مباشرة يكبر ويدخل معهم، لا يقرأ دعاء الاستفتاح، واضح؟ واضح أو لا؟ الشرط الخامس ألا يشرع في التعوذ أو القراءة. لو أنه كبر قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ يقرأ الفاتحة، في أثناء الفاتحة تذكر أنه لم يقرأ دعاء الاستفتاح، لا يعود إليه، واضح؟ لأن محله قد فات. إذن هذه خمسة شروط في استحباب دعاء الاستفتاح. الشرط الأول أن تكون الصلاة ليست صلاة جنازة. الشرط الثاني ألا يفوته قراءة الفاتحة، بمعنى أنه إذا أتى بدعاء الاستفتاح ستفوته الفاتحة. ألا يفوته الوقت، بمعنى أنه لو أتى بدعاء الاستفتاح يخرج وقت الصلاة. أن يدرك الإمام قائما، فلو أدرك الإمام راكعا أو أدرك الإمام معتدلا أو أدرك الإمام ساجدا يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مباشرة مع الإمام، واضح؟ الشرط الخامس ألا يشرع في التعوذ أو القراءة. فلو كبر وشرع في التعوذ وشرع في القراءة فإنه لا يعود لدعاء الاستفتاح مرة أخرى، لأنه سنة قد فات محلها، واضح؟ هذه خمسة شروط تسمى شروط استحباب دعاء الاستفتاح. قال لكم هنا: والمراد أن يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح هذه الآية أو غيرها مما ورد في الاستفتاح. ثم قال: والاستعاذة بعد التوجه. الاستعاذة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ، والأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لاحظ معي، الاستعاذة مستحبة، ونفس الشروط التي ذكرناها في دعاء الاستفتاح في استحباب، يعني هذه شروط استحباب دعاء الاستفتاح، نفس الشروط هي شروط استحباب الاستعاذة، نفس الشروط هي شروط استحباب الاستعاذة، ما عدا شرطين. نقول هذه الشروط شروط استحباب دعاء الاستفتاح، هي شروط استحباب الاستعاذة ما عدا شرطين. هذا الشرط يشترط هنا أيضا، هذا الشرط يشترط هنا أيضا، تمام، هذا الشرط يشترط هنا أيضا، بمعنى أنه لا يشرع في القراءة، لو كبر وبعد أن كبر دعا دعاء الاستفتاح وبعد دعاء الاستفتاح قال مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم، لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كبر ودعا دعاء الاستفتاح وبعده مباشرة قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تذكر أنه لم يأتي بالاستعاذة لا يرجع، سنة فات محلها، واضح؟ إذن هذه الثلاث الشروط شروط استحباب دعاء الاستفتاح، وهي أيضا شروط استحباب الاستعاذة، لكن هذا الشرط لا. فالاستعاذة مشروعة في صلاة الجنازة بخلاف دعاء الاستفتاح، تمام؟ وهذا الشرط لا. قلت لك إذا جيت والإمام قائم تأتي بدعاء الاستفتاح بشرط ألا يفوت قراءة الفاتحة وألا يفوت الوقت، تمام؟ لكن لو جيت والإمام مراكع أو الإمام معتدل أو الإمام ساجد، هل تأتي بدعاء الاستفتاح؟ لا، لا تأتي بدعاء الاستفتاح. طيب نفترض على سبيل المثال جيت والإمام مراكع، الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع وتركع، لا تأتي بدعاء الاستفتاح، هل تأتي بالاستعاذة؟ أيضا في هذا الموضوع لا تأتي بالاستعاذة، لكن في الركعة الثانية عندما تقرأ الفاتحة تأتي بالاستعاذة، واضح؟ بينما دعاء الاستفتاح لأنه لا يكون إلا في الركعة الأولى فقط فلا يؤتى به، خلاص فات محله. أما الاستعاذة فيسن أن تكون قبل كل قراءة، وبالتالي الاستعاذة تكون قبل كل قراءة، يعني تكون في كل ركعة. ولذلك نستطيع أن نقول الفروق بين دعاء الاستفتاح والاستعاذة كالتالي، الفروق بين دعاء الاستفتاح والاستعاذة كالتالي، أول فرق أن دعاء الاستفتاح لا يسن ماذا؟ في صلاة الجنازة، صح؟ صح أو لا؟ صح. طيب الاستعاذة تسن في صلاة الجنازة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني نقول أن دعاء الاستفتاح لا يسن لمن أدرك الإمام في غير القيام، إذا جيت والإمام ليس قائما لا يسن لك أن تقرأ دعاء الاستفتاح، أما الاستعاذة يسن قراءتها في الركعة التالية، واضح؟ الفرق الثالث أن دعاء الاستفتاح حق للصلاة فلا يشرع إلا فيها، يعني دعاء الاستفتاح لا يكون إلا في الصلاة، تمام؟ أما الاستعاذة فهي حق للقراءة ليس للصلاة، حق للقراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فالاستعاذة متعلقة بالقراءة، فكلما قرأت القرآن تستعيذ، سواء قرأت في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، سواء قرأت داخل الصلاة أو خارج الصلاة تستعيذ. ولذلك نقول الاستعاذة حق للقراءة، ولذا تسن داخل الصلاة وخارجها، صح؟ فقر الرابع، نقول دعاء الاستفتاح يكون في الركعة الأولى فقط بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، أما التعوذ فيكون في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة. هذه أربعة فروق بين الاستفتاح، أحسنتم، والاستعاذة. تمام. فرق الأول قلنا أن دعاء الاستفتاح لا يستحب في صلاة الجنازة، أما الاستعاذة تستحب في صلاة الجنازة. الفرق الثاني أن دعاء الاستفتاح لا يسن لمن أدرك الإمام في غير القيام، أما الاستعاذة تسن في الركعة التالية. الفرق الثالث أن دعاء الاستفتاح حق للصلاة، وبالتالي لا يشرع في غير الصلاة، خارج الصلاة ما في دعاء استفتاح، لكن الاستعاذة حق للقراءة، وبالتالي تشرع داخل الصلاة وخارج الصلاة. فلو قرأت القرآن خارج الصلاة يستحب لك أن تقول الاستعاذة. الفرق الرابع أن دعاء الاستفتاح يكون في الركعة الأولى فقط بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، أما الاستعاذة فتكون في كل ركعة. في الركعة الثانية تقرأ الفاتحة تستعيذ قبلها، في الركعة الثالثة تقرأ الفاتحة تستعيذ قبلها، في الركعة الرابعة تقرأ الفاتحة تستعيذ قبلها، واضح؟ فهذه أربعة فروق بين دعاء الاستفتاح والاستعاذة. قال المصنف رحمه الله: والاستعاذة بعد التوجه، يعني بعد دعاء الاستفتاح. وقوله بعد التوجه فيه إشارة إلى أنك لو قرأت الاستعاذة وتركت دعاء الاستفتاح فإنك لا تعود إليه، وهذا قد أشرنا إليه هنا في الشرط الخامس، ألا يشرع في التعوذ أو القراءة. قال: والاستعاذة بعد التوجه، وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ، والأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: والجهر في موضعه، أي ويستحب الجهر في موضع الجهر، وهو الصبح، صلاة الصبح صلاة جهرية، صح؟ وأولى المغرب والعشاء والجمعة والعيدان، هذه صلوات جهرية. ويضاف على ما ذكر الشارح صلاة الاستسقاء، فصلاة الاستسقاء صلاة جهرية، وصلاة التراويح صلاة جهرية، وصلاة خسوف القمر صلاة جهرية. فنضيف على ما ذكر صلاة الاستسقاء وصلاة خسوف القمر وصلاة التراويح وصلاة الوتر في رمضان. الوتر في رمضان جهري، الوتر في غير رمضان سري. فهذه مواضع الجهر. والإسرار في موضعه، وهو ما عدا الذي ذكر، واضح؟ فمثلا صلاة الظهر سرية، صلاة العصر سرية، الثالثة من المغرب سرية، الثالثة والرابعة من العشاء سرية، صلاة كسوف الشمس عند الشافعية سرية، ولذلك لم تذكر هنا، واضح؟ فالذي لم يذكر هنا يكون سرية. ولو سألتكم سؤال قلت لكم: شخص على سبيل المثال، شخص على سبيل المثال نسي صلاة الظهر فصلاها بعد العشاء، هل يصليها جهرا أو سرا؟ نسي صلاة الظهر فصلاها بعد العشاء، هل يصليها سرا أو جهرا؟ وشخص آخر نسي صلاة العشاء فصلاها في الصباح في هذا الوقت مثلا، هل يصليها جهرا أو سرا؟ لاحظ معي أن الصلوات الليلية الأصل فيها الجهر، والصلوات النهارية الأصل فيها الإسرار، تمام؟ واضح؟ فها عندنا شخص نسي صلاة الظهر فتذكرها بعد العشاء، هل يصليها جهرا أو يصليها سرا؟ لو قلنا أنه سيراعي حالة الأداء سيصليها سرا، لأن أداء الظهر يكون سرا، صح؟ ولو قلنا أنه سيراعي الوقت لأن الوقت وقت ليل سنقول يصليها جهرا. فماذا قال الفقهاء؟ هنا اختلف الفقهاء. قال فقهاء الشافعية عليه أن يراعي وقت القضاء، فإذا كان سيقضيها في الليل فإنه يجهر بالقراءة، وإذا كان سيقضي العشاء في الصباح فإنه يسر بالقراءة فيراعي وقت القضاء. هذا مذهب الشافعية. وقال غيرهم كالمالكية بل يراعي وقت الأداء. وعندنا قاعدة فقهية تقول الأداء يحاكي القضاء يحاكي الأداء، فكما أن صلاة الظهر تكون سرية في حال الأداء كذلك تكون سرية في حال القضاء، هكذا قال المالكية. لكن قال الشافعية يراعي وقت القضاء. واضح أو غير واضح؟ تمام تمام. وبالتالي إذا صلى العشاء في الصباح سيجهر أو سيسر؟ على مذهب الشافعية يسر، وإذا صلى الظهر بعد العشاء سيجهر مراعاة لوقت القضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتأمين أي قول آمين عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها، يعني التأمين مستحب سواء كنت في الصلاة أو لم تكن في الصلاة، حتى لو كنت تقرأ الفاتحة خارج الصلاة قرأت الفاتحة بعد قراءة الفاتحة يستحب أن تقول آمين، تمام؟ قال: لكن في الصلاة آكد، ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه ويجهر به. وهذا كما قال بعض الفقهاء الموضع الوحيد الذي يكون المأموم مع الإمام، الأصل أن المأموم يكون بعد الإمام يتابع الإمام، إلا في هذا الموضع فإن المأموم يكون مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام، وفي رواية: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام؟ قال المصنف رحمه الله: وقراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد في ركعتي الصبح وأولتي غيرها، وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة فلو قدم السورة عليها لم تحسب. يستحب للمصلي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة. ولاحظ معي أن المصنف العلامة أبو شجاع قال: وقراءة السورة، لم يقل وقراءة آيات بعد الفاتحة، قال وقراءة السورة. لماذا قال قراءة السورة؟ إشارة إلى أن قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة بعض آيات من سورة طويلة، دائما قراءة سورة كاملة أفضل، ولذلك قال وقراءة السورة بعد الفاتحة. والعلماء بيّنوا أن الأفضل أن يقرأ في هذه السورة في صلاة الفجر بطوال المفصل، وفي صلاة المغرب بقصار المفصل، وفي صلاة العشاء يقرأ بأواسط المفصل. طوال المفصل من سورة الحجرات إلى سورة النبأ، هذا يسمى طوال المفصل. أواسط المفصل من النبأ إلى إذا زلزلت الأرض زلزالها. قصار مفصل من إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى الناس. ففي المغرب تكون الصلاة قصيرة فيقرأ بقصار مفصل، في العشاء بأواسط مفصل، سبح الغاشية، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، والفجر ونحو ذلك. في صلاة الفجر يقرأ بطوال مفصل، الطور، الحاقة، الملك ونحوها من السور. يقول هنا طبعا هذا قالوا في غير المسافر، أما في المسافر فيسن له التخفيف، حتى قال بعض الفقهاء المسافر يقرأ الإخلاص والكافرون، واضح. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بهم وهو مسافر قرأ بالتين والزيتون، إشارة إلى أن المسافر يخفف في الصلاة. قال وقراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد، قوله لإمام ومنفرد إشارة إلى أن المأموم لا يقرأ سورة بعد الفاتحة بل يقرأ الفاتحة فقط. إذن نقول قراءة السورة بعد الفاتحة مستحب للإمام، قراءة السورة بعد الفاتحة مستحب للمنفرد، قراءة السورة بعد الفاتحة هل مستحب للمأموم؟ ليس مستحب للمأموم، أو نقول مستحب للمأموم. قلنا قراءة السورة بعد الفاتحة مستحب للإمام ومستحب للمنفرد، طيب والمأموم هل يستحب له أو لا يستحب؟ قال هنا لإمام ومنفرد، لم يذكر المأموم. نقول المأموم فيه تفصيل، إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية فهذا لا يستحب له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، أما إذا كان المأموم بعيدا ولا يسمع قراءة الإمام، كان كانت صوت الإمام لا يصل إلى الصفوف الخلفية إلا بمبلغ، المبلغ الذي يرفع صوته الله أكبر حتى يسمع الناس، هذا يكون عند التكبيرات، لكن في أثناء القراءة المأموم لا يسمع في الخلف، نقول المأموم إذا كان لا يسمع قراءة الإمام فإنه يستحب له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، إذ لا يبقى المصلي ساكتا في صلاته، واضح أو لا؟ إذن نقول تستحب قراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومأموم لا يسمع قراءة الإمام ومنفرد، أما إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام فلا يستحب له قراءة السورة، واضح؟ قال هنا وقراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد في ركعتي الصبح والأولى والثانية من غيرها، الأولى والثانية من الظهر، الأولى والثانية من العصر، الأولى والثانية من المغرب، الأولى والثانية من العشاء. تفهم من هذا أن غير الأولى والثانية لا يستحب فيها قراءة السورة. ثم قال وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة فلو قدم السورة عليها لم تحسب. ثم قال والتكبير عند الخفض للركوع والرفع، أي رفع الصلب من الركوع. جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض، يكبر في كل رفع وخفض، لاحظ معي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل هذه تفيد ماذا؟ تفيد العموم، ممتاز. طيب عندما يقرأ الإمام آية فيها سجدة ويريد أن يسجد يكبر أو لا يكبر لسجدة التلاوة؟ يكبر. من أين أتينا بالدليل؟ من العموم، صح. وعندما يسجد سجدة التلاوة ثم يريد أن يرفع ليعود للقيام يكبر ويرفع أو لا؟ يكبر ويرفع. من أين أتينا بالدليل؟ كان يكبر في كل رفع وخفض بالعموم، صح. لذلك بعض الناس عندما يقرأ آية سجدة ويسجد بدون تكبير لماذا لا يكبرون؟ صح، بعضهم عندما يقرأ ويأتي على آية سجدة لا تشعر لو سجد، كيف سجد؟ الناس لا تدري وراءك أنك سجدت، كيف يعرف الناس أنك سجدت؟ واضح. وكيف يعرف الناس أنك رفعت؟ هذا غير صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، عمومه يقتضي أن الإمام يكبر أيضا إذا سجد سجدة التلاوة، سواء كانت تكبيرات انتقال أو سجدة تلاوة أيضا يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود. قال والتكبيرات عند الخفض للركوع والرفع أي رفع الصلب من الركوع. ثم قال وقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع، ولو قال من حمد الله سمع له كفى، مع أنه خلاف الأفضل لكن المعنى تأدى بهذا. قال وقول سمع الله لمن حمده سمع بمعنى هنا استجاب، سمع هنا بمعنى استجاب. قال سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع، ولو قال من حمد الله سمع له كفى. ومعنى سمع الله لمن حمد أي تقبل الله منه حمده وجازاه عليه. وقول المصلي ربنا لك الحمد إذا انتصب قائما. لاحظ معي هنا مسألتان ينبغي ذكرهما. المسألة الأولى، قال فقهاء الشافعية يستحب للإمام والمأموم والمنفرد أن يقول كل واحد منهم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فليس التسميع خاصا بالإمام أو المنفرد، بل حتى يستحب للمأموم. فالمأموم يقول سمع الله لمن حمده عند الرفع، فإذا انتصب قال ربنا ولك الحمد. وقد جاء هذا في الصحيحين وذكرناه عندما قرأنا في عمدة الأحكام. إذن يستحب للمأموم أيضا أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيجمع بين التسميع والتحميد. وهذا من مفردات مذهب الشافعية، خالفهم الجمهور. فالجمهور يقولون إن المأموم يأتي بالتحميد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده، لكن الشافعية قالوا يقول المأموم سمع الله لمن حمده عند الرفع، فعندما يرفع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قال ربنا ولك الحمد. المسألة الثانية، أن الصيغ التي وردت في الحديث أربع صيغ. ورد ربنا لك الحمد بدون واو، وورد ربنا ولك الحمد بالواو، وورد أيضا اللهم ربنا لك الحمد بإضافة اللهم، تمام، بدون واو، وورد أيضا اللهم ربنا ولك الحمد بإضافة اللهم ووجود الواو. فالأربع الصيغ كلها ثابتة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هنا والتسبيح في الركوع، وأدنى الكمال في هذا التسبيح سبحان ربي العظيم ثلاثا، والتسبيح في السجود وأدنى الكمال فيه سبحان ربي الأعلى ثلاثا، والأكمل في تسبيح الركوع والسجود مشهور عشر تسبيحات، أن يسبح عشر تسبيحات، لكن لا يطيل إذا كان يؤم الناس لئلا يشق عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس. قال الشارح ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الأخير، للتشهد الأول والأخير، فيضع يديه على الفخذين سواء كان في التشهد الأول أو في التشهد الأخير. يبسط اليد اليسرى بحيث تسامت رؤوس أصابعها الركبة. ما معنى تسامت؟ يعني تحاذي، واضح؟ هكذا. قال رحمه الله يبسط اليد اليسرى بحيث تسامت رؤوس أصابعها الركبة، ويقبض اليد اليمنى أي أصابعها إلا المسبحة، هذه هكذا تمام، من اليمنى فلا يقبضها، فإنه يشير بها رافعا لها حال كونه متشهدا، يشير بها رافعا لها حال كونه متشهدا. عند كلمة أشهد أن لا إله إلا الله يرفعها قليلا، تمام، ويجعل نظره إليها، ينظر إليها حتى يقوم إذا كان في التشهد الأوسط، وينظر إليها حتى يسلم إذا كان في التشهد الأخير، وفي غير هذا الموضع ينظر إلى محل سجوده، تمام. قال: فإنه يشير بها رافعا لها حال كونه متشهدا، وذلك عند قوله إلا الله. وإلى ذلك أشار صاحب الزبد فقال: وعند إلا الله فالمهللة ارفع لتوحيد الذي صليت له، تمام. قال: ولا يحركها، فإن حركها كره، ولا تبطل صلاته في الأصح، لأنها حركة بعضو صغير، واضح؟ فهذا لا تبطل به الصلاة. الذي تبطل به الصلاة هي الحركة بالأعضاء الكبيرة كاليد والرجل والرأس وما شابه ذلك، واضح؟ أما هذا وهذا هكذا، هذه أعضاء صغيرة لا تبطل بها الصلاة، تمام؟ نقف هنا، بعد الاستراحة إن شاء الله نواصل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.